الفواكه والخضار لا تدخر إلا هذا لازمنا الحاضرة. أوضع في الثلاجات ونحو ذلك هذا لا يعدل الادخار، كل ما يكال ويدخر ويقتات يكال. نعم. ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ولفظهم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذا من محاسن الشريعة، الذي يشرب عن طريق الأمطار والعيون والأنهار ينبت على حواف الأنهار هذا لا كلفة فيه ولا مشقة، الزكاة والعشر. بمعنى إذا كان عندك خمسة أوسق تعطي العشر، خمسة أوسق 300 صاع فتدفع منها 30، لأن عشرة 300 30 صاعا. فإذا كنت تسقيها بالمعونة والمشقة كالآلات والحروث والسواني هذه نصف العشر، كل هذا كالنصف 15 صاعا. نعم. ولفظ النسائي فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر. نعم. وللترمذي وابن ماجه في الزمان السابق نظرا لكثرة الأمطار والخيرات تواليها كانوا يذهبون إلى أي مكان تجتمع فيها المياه ثم يحرثون ثم يضعون الحب ويفوضون أمرهم إلى الله فتتوالى الأمطار عليهم ولا عليهم إلا الحصد أن يحصد، يأتون وقت الحصاد ويحفظونه. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل. الآن قلت الأمطار نسأل الله العافية بسبب معاصي الناس والذنوب، يعني مثل هذه الأجواء التي ترون اليوم هذا ما كانت تعرف إلا قليلا، سحب من الغبار هذا أمر فظيع، هذه تعد نازلة أن يمر السحاب من الغبار على الناس ويغشاهم بهذه الطريق. لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو ويصفح. نعم. وللترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. تقدم. ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال يعني محتلما دينارا أو عذره من المعافر ثياب تكون باليمن. المحتلم هذا من الكفار، وهذا هذه الجزية. نعم. وللنسائي فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذع. نعم. وللنسائي فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. نعم. ولأبي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 أربع شياب، وفي 25 ابنة مخاض، إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 و100، فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200، فإن زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياة إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. لا شك أن هذا الكتاب كتاب مشهور، سمى كتاب الصدقات، عملت به الأمة ولا تزال عليه ولله الحمد. فيه بيان الصبا والزكاة من بهيمة الأنعام ومن الحبوب والثمار، وفيه تفاصيل الزكاة وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء بعده، ولم تغير الأمة ولم تبدل فيه حتى الآن، الله الحمد لله. هم على ذلك أنصباء الزكاة معلومة متفق عليها بين أئمة الدين في جميع المذاهب. نعم. وعند ابن ماجة ورواية لأبي داود: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون. بنت مخاض وبنت لبون جذعة حقة، هذه أنواع من أنواع الإبل. بنت اللبون ما أو بنت المخاض ما لها سنة، بنت اللبون سنتان، جذع 3، حقة 4، وهكذا. نعم. وزاد عند الدارمي: في كل 40 شاة سائمة. السائمة الراعية التي تسوم ترعى، هل هذا الشرط معتبر؟ أي لا زكاة إلا في سائمة؟ هذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم يرى أن الزكاة واجبة سواء سامت أو لم تسم، وقيل أن هذا خرج مخرج الغالب كقول الله عز وجل: ربائبكم اللاتي في حجوركم، والربيبة حرام سواء كانت في حجرك أو ليست في حجرك. نعم. وعند ابن ماجه: وليس للمصدق هرمة ولا ذات العوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا شك أن التيس لا يصح في الزكاة إلا إن قبل العامل، لأن العمال قد يقبلون التيس لأكله، لأنه يجوز لهم أن يأكلوا من العاملين عليها، يجوز لهم أن يأكلوا من عمالتهم، ولذلك دائما الزكاة في بهيمة الأنعام تكون من الإناث لا من الذكور، تجدون بنت لبون بنت مخاض تذعه حقة شات، إلا البقر قال تبيع أو تبيع، خير في البقر لاستواء الجنسين. نعم. تعليق الشام، في تعليق الشيخ صالح الشام على كلام عبد الباقي، ايش هل المقصود العامل ام صاحب المال؟ في اي شيء علق صالح الشامي على ايش؟ على هل المقصود العامل او صاحب المال؟ رجح انه صاحب المال الا يشاء المصدق الحديث. لا الا يشاء العامل، صاحب المال ما له خيار، صاحب المال ما له خيار. لا نقرأ تعليقه المصدق العامل. نعم، ليس هو المتصدق الذي دفع الصدقة، لا نعم، يسمى العامل ويسمى المصدق ويسمى الجابي. والابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شيات. أوقاص، الأوقاص في بهيمة الأنعام لا تحسب لا تعد، فتجدون أنه في الإبل إذا بلغت خمسا فيها شاة إلى العشر، هذه الأربعة لا زكاة فيها. نجد أن الغنم إذا بلغت أربعين فيها شاة ولا شيء فيها حتى تزيد على 121، هذه الأوقاص لا شيء فيها. بينما في الحبوب والثمار وفي النقدين يحسب الجميع، إنما العفو هذا في أوقاص بهيمة الأنعام فقط. نعم. إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 35، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ 45، فإن زادت بعيرا ففيها حقة، إلى أن تبلغ 60، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة، إلى أن تبلغ 75، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ 90، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان، إلى أن تبلغ 20 أو 100، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. نعم. وللترمذي وابن ماجة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسلة. اللهم صل على محمد. المسلة هي ما ظهرت أسنانها، يسمى الثني، الذي دخل في السنة الثانية، جاء في صحيح مسلم: لا تذبح إلا مسلة فإن تعسر عليكم فجذع من الضان. والبقر على هذا النحو يختلف عن الغنم والإبل. فزكاته تبدأ من 30 إلى 40، فإن زاد مثلا وصل إلى 80 فنجعله نصابين، وهكذا. نعم. الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة، وفي رواية عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. نعم. ولأبي داود عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. فذكر الحديث قال: فإذا كانت 21 ومئة ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 ومئة، فإذا كانت 30 ومئة ففيها بنتا لبون وفقة حتى تبلغ 39 ومئة، فإذا كانت 40 ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 ومئة، فإذا كانت 50 ومئة ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 ومئة، فإذا كانت 60 ومئة ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 ومئة، فإذا كانت 70 ومئة ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 ومئة، فإذا كانت 80 ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 ومئة، فإذا كانت 90 ومئة ففيها 3 حقاق وبنت لبون. نعم، لما قال الشارع إذا تجاوزت 120 ففي كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، فأخذوا يعني يبينون هذا. فلو كان عنده مثلا 150 من الإبل هذه لا إشكال فيها، لأن 50 مجزأ 50 و50 فيها 3 حقاق. لكن قالوا لو كان عنده 190، قالوا عندنا 3 حقاق في كل 50 حقة لكن بقي منها 40، قالوا هذه فيها بنت لبون. لكن لو بلغت 200 يصبح فيها 4 حقاق، لكن لو بلغت 220 الإبل 4 حقاق، 239 4 حقاق، 240 4 حقاق وبنت لبون، هذا معنى المعنى. نعم. فإذا كانت 90 ومئة ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 ومئة، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت؟ لماذا قال 4 حقاق أو 5 بنات لبون؟ إن جزأتها على 50 ففي كل 50 حق، وإن جزأتها إلى 40 فالمئتان فيها 5 40. نعم. أي السنين وجدت أخذت؟ وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. نعم. ولأبي داود حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 4 نشاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما 3 شياه، فإذا أظلها المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. نعم، ويختلف هذا. مثلا لو جاء المصدق وعندهم 40 شاة، كم فيها؟ فيها شاة، قالوا لا نقسمها إلى 20 و20، وقل هذه لي وهذه لامرأتي، هل يلزمهم شيء؟ هذا أعوذ بالله، يعني التفريق بين المجتمع. والجمع بين المتفرق هو أن يكون له 40 ولجاره 4. فلو جاء المصدق العامل سيلزم هذا بشاة وهذا وإذا جمعوها عزمهم إلا شاة، لأنها في الأربعين شاة حتى تبلغ 121، 80 يقول ما عندنا 80 فيها شاة. وكانوا يعني يعمدون إلى هذا، يعمدون إلى هذا الشيطان يعني، والطمع وقلة الحال تدفع الإنسان إلى التحايل. نعم. وللدارمي عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاة إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي كل مئة شاة 390 من الغنم كم فيها؟ 390 احسبها 40 شاة 121 شاتين و 301 هذه كم صارت؟ 3 شياه. احنا قلنا كم 390؟ نعم هذه فيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 40 أنا أنتبه 40 شاة 121 كم؟ واحد شاتة 301 40 شاة 121 شاتان ومئتين وواحد 3 شياه وثلاثمائة وواحد 4 شياه، فحتى تبلغ 400 هي 4 شياه، ما يعني لا يتغير النصاب حتى تبلغ 500 في 50 5 شياه وهكذا. نعم. لا لا لا، إذا كثرت في كل 100 شاة، إذا كانت 500 600 700 1000 استقر على كل 100 فيها شاة، لكن في البدايات 40 شاة 121 شاة تب 201 3 شياة 301 4 شياة. لا صلى الله عليه، يقول إلى أن تبلغ 300 فما زاد ففي كل 100 شاة شاة. أي زادت واحدة الآن على 300، عندنا استقر النصاب، عندنا الآن في 40 شاة في 121 شاتان في 201 كم؟ ها؟ 3 شياه، ثم في 300 وزيادة تصبح 4 شياه، فيستقر الفرق بعد 300. نعم. وفي رواية أن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. نعم. وللترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. نعم. باب في الركاز الخمس. بارك سمعي. إذا كانت التجارة تزكى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس. قال في رواية للدارمي: والسائمة جبار. ولابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. الركاز دفن الجاهلية، لو أتيت إلى قرية خربة ديار الجاهلية فكانوا يحفرون ويضعون فخار ويكنزون فيه الذهب والفضة، وربما حفروا الآبار وطلوها بشيء لا يتآكل معه الذهب والفضة، بل ربما وضعوا هذا في المقابر. فلو وجدت شيئا من ذلك من دفن الجاهلية فتدفع خمسا للإمام ولك أربعة خمس، هذا المال باقي لك، وخمس تدفعه للإمام، هذا الركاز دفن الجاهلية. أما دفن أهل الإسلام قيل إنه لقطة، دفن أهل الإسلام لقطة تعرفه، فإن لم يعرف بعضه لك كله. ومن أهل العلم من قال في كل مدفون لا يعرف له مالك فهو ركاز. نعم. ولأبي داود عن الحسن رحمه الله قال الركاز الكنز العادي. ولأبي داود عن الحسن رحمه الله قال الركاز الكنز العادي. نعم. مع المنسوب إلى عاد مثلا، العادي هذه كلمة عند العرب يقول هذا عادي، يعني من عهد عاد مثلا، هذا معناه. نعم. باب إرضاء السعاة. فيه حديث عند مسلم عن جرير بن عبد الله زاد عند أبي داود والترمذي والنسائي قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا، قال أرضوا مصدقيكم. زاد في لفظ عند أبي داود وإن ظلمتم، قال جرير رضي الله عنه فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله إلا وهو راض. نعم. وفي تسمية العامل بالمصدق دليل على أنه هو الذي يرضى، يسمى الشارع المصدق. وفي الحديث السابق إلا أن يشاء المصدق، هي العامل هو صاحب المال مثل ما قال الشارع عفى الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام أرض مصدقيكم أي لا تكادنوه، هذا عامل وأمير وعامل على الزكاة. الواجب عليه أن يرفق بأهل الأموال، لكن لو كان العامل يعني قويا، أو كان العامل متسلطا، كان العامل ظالما، فلا نعارضه بل ندفع الزكاة وأمره إلى الله. نعم. وللنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. لا شك أن أولا المصدق لا يطيع صاحب المال، المصدق العامل لا يطيع صاحب المال إنما يطيع الله عز وجل، ولو أعطاه صاحب المال ما لا يجزي فلا يقبله، بل عليه أن يأخذ الزكاة بالقوة، وكانوا في السابق يأخذونها بالقوة، فربما كانوا يظلمون ويأخذون الجزال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتق كرائم أمواله، فمن المصدقين من يأخذ الكريمة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأخذوا من أوسط المال. أما المريرة والتي لم تبلغ السن المعتبرة شرعا فلا يحل المصدق أن يأخذها أصلا. لا. ولأبي داود عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، فقال لا. لا. ولأبي داود عن جابر بن عيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. أما مرماكم اسمع وأطع للأمير وأنظر ظهرك وأخذ مالك، متى يحصل هذا؟ من الأحوال أصلا هذا هو الذي يحصل. أحيانا يأتي الأمير المصدق وكان يسمى أميرا ويسمى العامل ويسمى المصدق ويفرض وله ميزة خاصة، فيقول لا أنا ما أخذ يعني هذه من إبلك أو من غنمك أو من مالك، فيقول صاحب المال لا أنا لا، فيضربه ويأخذ الزكاة والرغم. إن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع الأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. باب وسم إبل الصدقة، في حديث عند البخاري عن أنس رضي الله عنه. باب لا زكاة في العبد والفرس، فيه حديث متفق عليه عن أبي هريرة. متفق عليه لا زكاة على في عبده وفرسه، ولذلك على العلم قالوا لا زكاة في الخيل ولا في العبيد وإن كثروا، ولا فيما يركب، ولا في السواني، ولا في الممتلكات من الأثاث والعوام، سمى القنية المقتنيات. ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق. نعم. في رواية لأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. تدفع زكاة الفطر. لا لا. باب تعجيل الصدقة ومنعها، في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأبي داود والترمذي وجماجة والدارمي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، رخص له في ذلك. وهذه فائدة في الحقيقة، ولا يزال أهل العلم يأخذون بها، وهو ما يسمى بتعجيل الزكاة. فلو كانت الزكاة تجب عليه في رمضان وقدمها في شعبان وفي رجب جاز له ذلك. ولو قال حاجة المسلمين اليوم شديدة سأعجل زكاة عامي، سأدفع زكاة هذا العام للعام المقبل، لا يمنع من ذلك. نعم. وللترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدعاء لمن أتى بصدقته، فيه حديث متفق عليه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الحديث المتفق عليه الذي أشار إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء آل أبي أوفى بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أما هذا ما أدري عن صحته، اللهم اجعلها ضعيف. لا لا، الصحيح في الصحيح: اللهم صل على آل بني فلان، ويشرع للعامل والأمير أمير الزكاة أن يقول هذا لكل من جاء بصدقته. نعم. باب العاملون عليها وبقية المصارف. باب عمل المصدق وثوابه. المصدق يثاب إذا أخذ ما أمر به وامتنع عن الظلم ولم يغل، فلا شك أنه مأجور. نعم. لأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها، فأبى. نعم. وعند أبي داود وابن ماجه وقرأت في عهده، وزاد في رواية لأبي داود: وكان إنما يأتي الماء حين ترد الغنم فيقول: أدوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال: قلت يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام. قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال: فأبى أن يقبلها. قال: فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبل، فتخيرت عليه إبلة. لا شك أن العامل المصدق لا يظلم لكن في مثل هذه الحالة يعني تقابل أهل ورع، المصدق ورع وصاحب المال ورع، صاحب المال أراد أن يدفع هذه العظيمة والمصدق خشي أن يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أخذت هذه من صاحبها. لكن لو تبرع صاحب المال بالعظيمة تؤخذ منه. لا. وعند ابن ماجه فأتاه بأخرى دونها وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. عند أبي داود والنسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحضيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري رحمه الله: لونين من تمر المدينة. مما يبين ما تقدم من قول الشارح المصدق صاحب المال أنه جاء في البخاري. الحديث في البخاري عندكم ذكره الحافظ في البنون، قال: ولا يخرج بتيس إلا أن يشاء المصدق. ثم قال: فإن لم يجد قال أخرجه، أو لما قال فإن لم يجد بنت بخار فوجد بنت لبون فإنه يقبلها إن شاء رب المال، إن شاء رب المال. فقسمها إلى قسمين: رب المال والمصدق. وهذه رواية البخاري. فإذا كان الظلم على العامل على المصدق الأمر يعود إليه، إن شاء أن يقبل التيس، وإن كان في حق صاحب المال فقبل، يعني دفع عظيمة ليست واجبة عليه لكن قال خذها فلا بأس إن شاء رب المال. فقسمهم في رواية البخاري إلى رب المال وإلى المصدق. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا صدق الله ورسوله وان فلان اعطاه قصيده. اي نعم، واضح. لا، رواية البخاري صحيحه في ذكرها حافظ يوغلان. ولفظ النسائي عن ابي امامه بن سهل بن حنيف في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعور ولون حضيق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ في الصدقه الرذاله. لا شك أن الرديء من جميع أصناف المال لا يقبل. نعم. وعند أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخر ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة لأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. اللهم صل على محمد. نعم. وعند أبي داود قال أبو داود رحمه الله: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم في حمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفيل بن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرهم ولم يأمركم بشره. نعم، اللهم صل على محمد. وعند أبي داود وابن ماجه عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين رضي الله عنهما على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يجوز للمصدق العامل أن يتصرف دون إذن الإمام، بل عليه أن يجمع الزكاة وأن يذهب بها إلى الإمام، الإمام هو الذي يتولى توزيعها. لكن لعل إن صح العثر عن عمران أنه رأى نفسه ممن له الحق في التصرف، وأن الواجب على عمال الزكاة أن يأتوا بجميع ما يرضوا إلى الإمام، الإمام هو الذي يقوم بالتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين. نعم، قال على أثر الله. نعم، قبل زياد، قبل من عمران رضي الله عنه صحابي جليل، فقبل منه هذا الكلام لما قال: خذناها وأعطيناها دفعناها. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. اللهم صل على محمد. نعم. وعند أبي داود والنسائي عن مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي على طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك. قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى أننا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعر من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا وقدحاني ولادها، فأخرجتها إليهما فقال: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. نعم، الله. لا شك، لأنهم في حديث معاذ في الصحيحين لما أمروا بالدعوتهم للتوحيد الصلاة قال: واخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. ولذلك كان بعض المصدقين إذا جاء بالكريمة له قال: لا، أعطني من وسط المال، خشية أن يعارض أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية لأبي داود قال: والشافع التي في بطنها الولد. وفي رواية للنسائي: استعمل أباه على صدقة قومه، وفيها: إنا لنشبر ضروع الغنم. نعم. وللنسائي عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. نعم. وللترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أونيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. القلوص النعقة. نعم. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن أنيس أنه تذكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يوما الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى. لا شك أن المصدق العام لا يجوز له أن يحبس شيئا من الزكاة لنفسه، فإن فعل فهذا غلول. نعم. باب ما جاء في الخرص عند الثلاثة والدارمية. ما جاء في الخرص. الخرص، الخرص التقدير، الخرص التقدير. نعم. عند الثلاثة والدارمية عن عبد الرحمن بن مسعود. وهذا من محاسن الشريعة، يعني أنها جاءت بالتقدير في كثير من الأمور، في الشجاج، في الزكاة، في المار، في النفقة، نفقة الزوجة إذا تشاحت مع الزوجة عضلها في نفقة الأبناء، الآن الأبناء المطلقات، أشياء كثيرة في شرعنا جاء فيها التقدير. الرب مثلا العرف. أما الخرص فهو تقدير ما على رؤوس النخل أو العنب أو الحب، ولكن الخرص الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للتمر. فيأتي الخارص المصدق وينظر إلى مزرعة الرجل فيقول: عندك 100 وسق، عندك 100 وسق. فإن قال صاحب المال: لا، الذي في نخلي لا يساوي 100 وسق، أقل. ماذا يقول له المصدق؟ يقول له: جذ فكل، كل، أنا مالي إلا العشر أو نصف العشر، أنا هذا خرصي، إن رضيت به هذا خرص، وإن لم ترضى به فجذ النخل ثم كل ثم هات ما أوجب الله عليك. ولذلك عبد الله بن رواحة لما قال لليهود وخرص لهم قالوا: ظلمتنا، يعني في تقديرك في خرصك. قال: إن شئتم أخذتم بخرص، وإن شئتم فجدوا، ويعني آخذ منكم بالكيل. قالوا: لا لا، قبلنا بخرصك، لأنهم علموا أنه خرص أقل مما على رؤوس النخل خشية أن يظلم، لأنه عندهم حديث: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. بمعنى إذا نظرت إلى هذا المزرعة، وعندهم من أعطاهم الله عز وجل من صحة النظر والتقدير، والله به عليم علماء، فإذا قال: هذه المزرعة، هذه الحديقة فيها 100 وسق، في نظره جعلها 75، جعلها 75، يعني خفض الثلث والربع ليكون هذا لنوائب صاحب المال ولأضيافه وللسقط الذي يسقط منها وللمتسول. نعم. عند الثلاثة والدارمية عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. هذا المعنى يعني. نعم. اللهم صل على محمد. وعند غير أبي داود: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم. عند الأربعة عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. اللهم صل على محمد. نعم الحمد لله. الخرص الخرص جائز للزبيب والتمر لسائر أصناف الزكاة. نعم. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود أخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. زاد في رواية أن يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. نعم. باب ما جاء في الوسق. عند أبي داود عن إبراهيم رحمه الله قال الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي. طيب كيف أحرجهم عبد الله بن رواحة؟ كيف أحرجهم الآن عندكم يقول أن يأخذوه بهذا الخرص أو يدفعوه لهم بهذا الخرص؟ من يعرف؟ انتبهوا. خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مثلا حديقة لليهود ب100 وسق. وحذف الثلث والربع. فقال اليهودي كيف؟ ظلمتني. الذي فيها كم؟ أقل. ماذا جاء في الحديث عنه؟ زاد في رواية ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. يقول أنا آخذ منكم على هذا الخرص، علي أنا. تريدونه أنتم من آخذوا أنا؟ إن قبلتم بخرصي 100 وسق. قالوا لا في زيادة. قال أنا آخذه، أنا أخذته ب100 وسق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على الشطر كم عملهم؟ ما معنى الشطر؟ أمس. إن قال ظلمت أنا 100 وسق لا يساوي ما في الحديقة. قال أنا آخذه. لا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم عملهم على الشطر؟ يقول لي جب واخذ 50 ودع الباقي لي. وانت خير. ما فهمتم إلى الآن؟ الآن لما يخلص هذه الحديقة يقول عبد الله بن رواحة فيها 100 وسق، فيقول صاحب الحديقة هذه لا تساوي. قال لا تساوي. قال أنا قبلتها 100 وسق. أنا قبلتها 100 وسق. قال عبد الله بن رواحة جذ وخذ 50 ودع الباقي لي. يكون على من النقص؟ إذا جذ النخل وأخذ اليهودي 50 وسقا، من على من يكون النقص؟ على عبد الله بن رواحة رضي الله. فيقول أنت بالخيار، إما أخذها أنا بخرص ولا تأخذها أنت بالخرص. فقالوا لا لا لا نأخذها نحن بها. فهمت كيف؟ اشرح لي. أنت الآن هي لي بهذا الخرص. أنا أقبلها 100 وسق. جذ النخل وخذ 50 ودع الباقي لي، وإلا أعطني 50 وسقا صافية فما بقي فهو لك. يعني لا، في هذه الحالة إذا قبلوا بخصه فهم يأخذ 50، لكن هم يعلمون أنهم لو أخذوها بخصه لأعطوه 50 وبقي لهم 100 أو ما يقارب 100، لأنه ترك الثلث أو الربع. فقال إن دعيتم مثلا كذب وخذوا 50 وأعطوني الباقي. هذا نعم. باب ما جاء في الوسق عند أبي داود عن إبراهيم رحمه الله قال: الوسق 60 صاعا مختوم بالحجاجي. نعم. ها؟ نوع من المكاييل، بعد الصاع صاع. الوسق 60، ولذلك لا زكاة حتى تبلغ 300. نعم. لا لا، ايش قال عليها المؤلف؟ ما شرحه؟ نعم. قال والوسق، انت قال عندك ولا؟ الوسق 60 صاعا مختوم بالحجاجية، يكون الحجاج يعني يشبه الحجاج. لعله من الحجاج، يعني الصاع الذي وضع الحجاج يعني، لكن هو نوع من المكاييل التي تساوي صاعا، لأن الصاع اقترن في تقديره بعد عهد النبوة. نعم. عند أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، والوسق 60 مختوما، ولفظ ابن ماجه الوسق 60 صاعا. وعند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسق 60 صاعا. عليه الصلاة والسلام. باب مكان أخذ الصدقة. عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. لا جلب ولا جنب، قيل هذا في السباق، إذا تسابقت الإبل من الناس من يضرع الجلب خلفها يجلب عليها من أجل أن تسرع، ومنهم يضرع الجلب خيل بجانبها من أجل أن تحثها على السرعة. وقيل هذا أيضا في الزكاة، يعني يهوشون ويحدثون الأصوات من أجل التأثير على المصدق، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم أرفق بهم، هذا أرفق بهم على المياه أرفق. نعم. وعند أبي داود عن محمد بن إسحاق في قوله: لا جلب ولا جنب، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا تجنب أصحابها. تقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. لا يقول لا. ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. لا. يعني الحجاج يلزمهم بنوع معين؟ إيه لعل هذا. نعم. لا لا لا يؤخذ من الكفار الجزية، أقول يؤخذ من الكفار الجزية، وإن كان عندهم أموال، إن كان عندهم مثل أموال حبوب وثمار فتزكى عليها، لا يجزي، تعول زكاة على الإمام. نعم. إذا كان عندهم يعني أموال ضرور تجارة من النقدين، هذه شيء، هذه زكاة تؤخذ منهم كما تؤخذ من المسلمين، أما الجزية فهذا شيء زائد على الزكاة. نعم. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال عند بارك سمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد بالبيع. هذا صحح الشيخ الألباني غفر الله له هذا الحديث، وهو أعظم دليل على وجوب زكاة العروض. الشيخ صحح الحديث ولا يوجب زكاة العروض، يقول عروض التجارة ليس في هذا، يقول فيها رضخ. الشيخ الألباني صحح الحديث ولكن يقول عروض التجارة ليس فيها زكاة، لا يقول لا زكاة في العروض، يقول هذا ما جاء فيها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كذلك في أثر عن ابن عمر. نعم. روى أبو داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. أي هذا الذي أخذ به ابن حزم، هذا الذي أخذ به ابن حزم وطائفة من المحدثين أن أصناف الأموال الزكوية ثلاثة: النقدان، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام. نعم. صحح أثرا بمعناه في تمام الملة. نعم. قال روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. على وهذا بعد أيضا ما أخذ به دعوة المحدثين أن الأصناف التي تزكى من الثمار هذه هو جاء على الأرز الآن، وذهبت جميع ذهب جميع ما ذكر، والأرز هو الذي عم العالم الآن وهو قوت العالم. هل يقال لا زكاة فيه؟ لا. لا. باب زكاة الذهب والورد. روى الخمسة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس بتسعين ومائة شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. هذه الفضة، هذه الفضة. لا. وفي رواية لأبي داود: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول وفيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري، أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة في عهدهم، أما نحن اليوم فإن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة. نعم. وله في رواية قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم: في كل 40 شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. وساق: صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر: في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وليس على العوامل شيء. وفي الإبل: فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. نعم. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. هذا الشرط الذي أخذ به مضي الحول، تمام الملك، بلوغ النسب، هذه الشروط المعتبرة المهمة في الزكاة. ما معنى تمام الملك؟ أن تكون مالكا له، لكن لو كان عندك 100,000 جعلتها وقفا في سبيل الله هذه لا زكاة فيها، أو جعلتها لبناء مسجد أخرجتها من مالك هذه ليست لك، أو مشتركة للورثة، لا بد من تمام الملك أن تكون مالكا لها، أو لك مال عليه مشكلة لا تدري هل يحصل أو لا يحصل، هل تملك أو لا تملك، هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لك اليد الكاملة عليه. هذا الذي عبر به العلماء بتمام الملك. نعم، مع الشرطين المهمين وهو مضي الحول وبلوغ النصاب. نعم. وفي رواية فلا زكاة فيه، وروى ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينار فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينار. اللهم صل على. نعم. وعن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول. باب زكاة الحلي. باب زكاة الحلي. الحلي حلي النساء الذي يتحلين به، هذا فيه يعني فيه خلاف عريض طويل من عهد الصحابة حتى الآن على 3 أقوال. يزكى لا يزكى، إن أعير لا يزكى، يعني قال يزكى هذا إذا بلغ النصاب، نحن نتكلم إذا بلغ الحلي النصاب، قول يزكى وقول لا يزكى، وقول إن أعارته فلا يزكى. أما الشيخ ابن باز غفر الله له وقبله بعض الأئمة فإنهم رأوا الزكاة وقالوا هذا حلي، واعتمدوا حديث المسكتين وبعض الآثار على الصحابة. والذين قالوا لا يزكى الحلي أخذوا بأثر عائشة، كان عندها أيتام في حجرها وكانت لا تخرج زكاة مالهم من الحلي، وكذلك هو قول لبعض الصحابة رضي الله. وإذا تأملت وإذا القائلون بوجوب زكاة الحلي عندهم نص وآثار، أما النص هو حديث المسكتين، قال عن الحافظ إسناده جيد، قال الحافظ إسناده جيد وصحه جمع من المحدثين. أتعدين زكاة؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسورا من النار؟ فقالت هما الله ورسوله، علني ثقيلتان غليظتان كذا. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها الزكاة هاتين المسكتين إلا بعد العلم أن الزكاة واجبة وأنهما بلغا. إذن الآثار التي أوجبت الزكاة يعني عندها نص، والذين قالوا لا زكاة في الحلي ليس عندهم نص، إنما عندهم آثار. الآثار لا شك أن بعض الصحابة لم يرى الزكاة في الحلي. في الحقيقة تقديم الآثار الموافقة للنص أولى من تقديم الآثار التي ليس معها نص، وهذا الملحظ هو الذي لاحظه الشيخ العزيز باز والشيخ ابن عثيمين تبعه على ذلك، فأوجبا زكاة الحلي، وهو الذي لا نقول به إن شاء الله، علما أن بعض علمائنا في العصر الحاضر لا يقولون به. نعم. لا يرى معروف طرف كلام، لا الكلام على الشروط، لابد من الشروط المعتبرة تمام الملك مضي الحول بلوغ النصاب، حتى ولو كانت تستعمله، لو جاءها بالأمس اهدي لها ورثته عن أبيها عن أمها فإنها لا تزكيها إيش إلا بعد مضي الحول. نعم. أنا روى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. ما الجواب على خلع؟ وراء هذا الجواب على الخلق، على الخلع أنها خلعتهما من بعد الورع والخوف من الله عز وجل، ولا لا يجب عليها إلا الزكاة، لا يجب عليها إلا الزكاة، لكن هذا الخلع وراء، قالت لهما لله وراء. نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تبرعت به. نعم. كيف نتجاوز هذا النص؟ أقول كيف نتجاوز هذا النص يعني الذين يقولون لنا كيف نتجاوز؟ نعم. وعند النسائي أن امرأة من أهل اليمن، وعند الترمذي قال: فأدي زكاته. وروى أبو داود عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي وليس بكنز. هذا في ضعف، لكن بعضهم يحسنه. ماذا قال هذا الشيخ؟ لا أذكر فيه الأثر، هذا فيه ضعف. نعم. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى في يدي فتختان من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وفي رواية عن عمر بن يعلى فذكر الحديث وفيه: فقيل سفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. وهذا مثل الذي قبله، فيه نظر، فيه ضعف أيضا. لا. باب زكاة العسل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا يوجد حديث تدل على عدم الزكاة، إنما اعتمدوا على العثر. نعم. الحمد لله. نعم. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو. عندك محقق ولا نفس النسخ؟ لا. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء هلال. اكتبوا عليه، اكتبوا عليه حسن، اكتبوا التعليق. ما هو المرفوع يعني؟ ما أدي يعني. أما كلام أهل النبي الأوضاح وما الأوضاح. نعم. حديث حنا مسلمة: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي وليس بكنز. نعم. وروى باب زكاة العسل. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث فأكله من يشاء. اختلف في زكاة العسل، هل في زكاة؟ قال: إن حمى له الإمام جزءا، مثلا يحمله على الجبل أخذ منه الزكاة، وإن لم يحمله فليس فيه زكاة. نعم. والأفضل أن يزكي. نعم. وفي رواية لأبي داود قال: بطن من فهم، وقال: من كل عشر قرب قربة. وقال وكان يحمي لهم واديين وزاد فأدوا العشر العشر عليها العشر نعم فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم ولفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر قل هذا جيد وعمل به وعمل به وعمل به النحالون لا بس نعم وروى الترمذي لكن المشكلة من أين يبدأ نصابه كم نقول له لو قالوا لنا من يعني متى نزكي كم نصاب قل عشر قرب عشر ترطال كان تقدم معنا ذكر باطل قبل قليل العسل نعم لعله يعرف وروى الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق الزق كم في رطل احنا عرفنا ان زكاة العشر لكن من اين يبدأ النصاب نعم وروى الترمذي عن عبيد الله بن عمر لعل احدكم يرجع الى كلام القدامى على من اين يبدأ النصاب نعم وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرني المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم رحمه الله رحمه الله نعم ولذلك العلماء منهم من قال إن حمل الإمام له عليه الزكاة وإن لم يحمل الإمام فلا زكاة عليه ومنهم من قال إن تطوع بها أخذت منه نعم لا إذا حول العسل إلى زكاة إلى عروض تجارة مثل ما يفعلها النحالون الآن الزكاة على عروض التجارة نعم لكن شيخ ما هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر لكن من أين تبدأ النصاب ليه؟ كم تقول تقول عليه عشر طرطال عشر قرب عشر قرب النصاب يعني من أين نبدأ أفراق فرق كم الفرق نعم لا بد أن يكون نعرف قياس مختلف فيه شوف افراق او ساق نعم يعني عشرة في 16 160 رطل نعم الرطل قريب من الكيلو نعم قريب من الكيلو لا هذا له تقدير سيأتي الكلام نعم ايش قال ثلاثة تسعة تسعة كيلو نعم كم يعني شيخ الآن يعني ثلاثة أصع وقلنا ثلاثة ثلاثة تسعة يكون كل بطلين كيلو نعم أو أقل يعني الكيلو رطل وثلث نعم نعم أكمل أنت أي فترون يعني المسألة ما فيها شيء ثابت نعم لكن لو قال لنا صاحب النهل نقول يا رجال أخرج العشر أخرج العشر أفضل لك أفضل لك نعم أفر عمر كم ذكر فيه 10 أفراق وقال أبو حنيفة 5 أوسق 300 صاع يعني أبو حنيفة 900 نعم 900 كيلو 5 أوسق والوسق 60 صاعا 300 في 3 900 كيلو يعني الزكاة فيه حتى 900 كيلو وين ذي أبو في قليل وكثير إيه هذا هذا أبو يوسف ومحمد بن تلمية قول أول قاس على 5 أوسق لا قول تلمية أبي حنيفة نعم أكمل يا قال وروى ابن ماجة عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشب قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي اللهم صل على محمد نعم باب هل في المال حق سوى الزكاة روى الترمذي بارك إذا كان العسل عروض تجارة مثل الإعلام اليوم وحال الحول على الثمن يزكي على الثمن نصف باع هذا العام مثلا 30,000 وحال عليها الحول يزكي الديون إذا كان على المال على الشخص هذا يسأل شخص للتجارة الآن الزكاة على من يعني صاحب الزكاة على المقرض على المقرض لو دفعت إلى رجل 100,000 قرضا ثم استعملها فكسبت وربحت الزكاة عليك أنت صاحب المال ولا يجوز لك أن تشترط أن تكون الزكاة عليك طيب الآن الذي يعمل في زمن الذي أخذ طيب في قرية الذي أخذ المال فيه رجل استدام 100,000 الذي أخذ المال يؤدي زكاة يؤدي زكاة ماله إذا حال عليها الحول يعني اثنين إذا حال عليها الحول إذا حال عليها الحول يرجع بعض نفس الجمعية ويكون اسمه آخر اسم هل يؤدي زكاة حتى لو إذا حال عليها إيه مثلا بعد سنة يستلمها بعد سنة لا يقول هذا يعني النكهة اللي بعد يوم بعد سنتين يستلم لو بعد سنة لو قررنا أنك ستستلمها بعد سنة ما كل المبلغ لا أوضح الشيخ أنا عرف أنا 24 أنا قلت بعد سنتين 24 عدد كل واحد يدفع الهدف متى سافي؟ بعد سنة لو أنك خرجت تخرج من المجموعة بعد سنة كم ذا؟ ما تخرج أنك عد حق من حقوق طيب لو ما كان يريد الخروج أنا دفعت لمدة 12 شهر على عرفت أن أخرج من المجموعة كم حق من المجموعة؟ 12 شهر دفعت خلاص انا ما راح امشي معك كم اجزاء؟ 12 اذا كل سنه يزكي من لا زكي الا بالاجزاء يزكي السنه الاولى النصف ويزكي السنه الثانيه لانه يستحق النصف على السنه ويستحق النصف على السنه نصف مطلق